موضوع الدرس لا يزال في إثبات البعث بعد الموت وذكر حجج من القرآن الكريم والسنة المطهرة وكلام السلف الصالح في إثبات البعث بعد الموت. والآيات التي استمعنا إليها الآن والتي سبق أن استمعنا إليها كلها في معنى واحد تثبت حقيقة واحدة، وهي أن البعث بعد الموت من الأمور التي يجب الإيمان بها، بل من أركان الإيمان، فيجب تصديق هذه الآيات وما جاء في معناها من نصوص الصفات، وأن ذلك من الإيمان بالغيب دون بحث عن الكيفية والتعمق في الحقيقة. قال: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، بعد أن سرد الآيات الكثيرة التي تثبت البعث بعد الموت، تعرض لأقوال بعض أهل الكلام والفلاسفة. من الناس من يقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، الجوهر المفرد عندهم الذي لا يقبل القسمة، من هنا يبدأ الاضطراب. لهم في المعاد خبط واضطراب. القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة في المعاد لهم خبط واضطراب، يبدأ الاضطراب من إثبات تقسيم الجوهر المفرد بعد أن قرروا بأنه لا يقبل القسمة. وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، وهذا أقرب، وإن كان دعوى التركيب من الجواهر المفردة قول بلا دليل، لكن اعتراف بأن هذه الجواهر تعدم ثم تعاد أقرب إلى ما كان عليه السلف كما سيأتي. ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع، نفس الأجزاء تتفرق ولكن لا تعدم ثم تجتمع. فأورد عليه الإنسان الذي أكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، ضبع أكل بالإنسان، والإنسان ذبح الضبع فأكله، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، هل هي من الإنسان أو من الضبع؟ اضطراب لا جواب له. وأورد عليهم أيضا أن الإنسان يتحلل دائما، التحلل المراد بالتحلل هنا الأطوار، انتقال الإنسان من طور إلى طور، ليس التحلل بمعنى التفتت. فماذا الذي يعاد؟ وفي نسخة: فما الذي يعاد، لعل هذه أصح. فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، لأنه كان مريضا وضعف في مرض الموت، وهذا خلاف ما جاءت به النصوص. النصوص تدل على أن الإنسان يبعث على طول آدم، طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، فعلى صورة قوية وطويلة، إذن يتنافى مع ما زعمتم. وإن كان غير ذلك، إن كان في صورة أخرى، فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. بدن الإنسان الصغير والإنسان الشاب والإنسان الكهل ليس بدن أولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا تنعدم ولا تتطور ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني في المثال السابق، وهذا هذه كلها دعوى لا تستند إلى دليل. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل. التحلل هنا يشمل التطور الذي في النشأة الأولى، ويشمل التحلل بمعنى الفناء الذي سيأتي. ليس فيه شيء باق، فسار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان، وإن كانوا هم يرون أنهم ليسوا من المتفلسفة بل أحسن حالا من المتفلسفة، ولكن في النهاية لا فرق بينهم وبين مذهب المتفلسفة الذي ينفي المعاد. بعد هذا التخبط والاضطراب فلنعرف منهج السلف، والقول الذي عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين بما في ذلكم أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، وجمهور العقلاء وإن لم يكونوا من السلف، لأنه قد يوجد في الخلف من هم عقلاء يتبعون السلف. قولهم أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا بعد الدفن، ثم ينشئها الله نشأة أخرى، وهذه القاعدة يستثنى منها أجسام الأنبياء، لأن أجسام الأنبياء لا تستحيل ترابا ولا تأكل ولا تأكلها الأرض، كما استحال الإنسان في النشأة الأولى. والاستحالة في النشأة الأولى تخالف الاستحالة في النشأة الأخرى. معنى الاستحالة في النشأة الأولى التطور، الانتقال من طور إلى طور، والتحلل بعد الموت بمعنى الاستحالة والتفتت، وأن يصير الإنسان ترابا كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة، هذا معنى الاستحالة في النشأة الأولى أي تطور، ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا كما هو مشاهد. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، عظم صغير كمقدار الخردلة تكون في أصل الصلب في محل ذنب ذوات الأربع، يكون في محل الذنب، هذا عجب الذنب. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم، من هذا العظم أنشأ الله هذا العظم الصغير، ومنه أنشأ ابن آدم، وفيه يركب. النسخة التي عندنا: فيه، في هذا العظم يركب. وفي النسخة الثانية: ومنه يركب. الذي يظهر لي والله أعلم من حيث المعنى نسخة وفيه مركب أصح. وفيه أي في هذا العظم، وهو باق على ما هو عليه، يركب ليس منه، لأن الإنسان في النشأة الثانية إنما ينشأ من المادة التي استحال إليها، المادة التي استحال إليها التراب. إذن النشأة ينشأ من التراب ويركب في هذا العظم، هذا معنى الحديث والله أعلم. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا أو تمطر مطرا كمني الرجال، ينبتون في القبور كما ينبت النبات. وهذا الحديث فيه مقال، وإن كان أراد بعضهم أن يدافع عنه، بتعدد طرقه لعله يثبت. وعلى كل كون الإنسان ينبت هذا ثابت بصرف النظر عن هذا المطر الموصوف بما سمعته. نعم. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم. والمعاد اسم مفعول أي شخص الذي يعاد ليس المعاد. والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة. المغيرة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها، فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فانية معرضة للآفات. هناك نشأتان، فالنشأتان نوعان تحت جنس. مطلق النشأة جنس، يشتمل هذا الجنس على نوعين من النشأة، النشأة الأولى والنشأة الأخرى. الاختلاف بينهما في الصفات والصور، وإلا الشخص المعاد هو الذي كان في النشأة الأولى هو الذي يعاد في النشأة الأخرى، ليس شخصا آخر. لذلك قال فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه، من حيث إن الشخص المعاد، إن الشخص المنشأ في النشأة الأولى والمعاد في النشأة الأخرى هو شخص واحد، ويفترقان ويتنوعان من وجه، لأن الصفة تختلف، صفة النشأة الأولى وصفة النشأة الأخرى الإعادة تختلف. والمعاد هو الأول بعينه، الشخص المعاد هو الأول بعينه، والبدن بعد التركيب هو البدن الأول بعينه، إذ ليس من العدالة أن يخلق الله جسما آخر وجسدا آخر وبدنا آخر مغايرا للجسد الذي كان يطيعه أو يعصيه أن يثاب ويجازى، إن خيرا بخير وإن شرا بشر وهو لم يفعل شيء، بل نفس البدن الأول هو الذي يعاد. والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. لوازم البداءة نشأ الإنسان أول ما شاء من تراب، ثم من نطفة، ثم من مضغة إلى آخره. ولوازم النشأة الأخرى أعيد وركبت تلك الذرات من التراب، ثم ركب هذا البدن في عجب الذنب. فرق بين لوازم النشأة الأولى ولوازم الإعادة. فعجب الذنب هو الذي يبقى من جسد الإنسان، وأما سائره فيستحيل. هنا الاستحالة، وهذا من وجه الاختلاف، الاستحالة هنا غير الاستحالة في النشأة الأولى كما تقدم. الاستحالة علمنا مرور الإنسان على تلك الأطوار التي ذكرها الله في الكتاب من علقة ومضغة إلى آخره. ولكن في النشأة الأخرى يستحيل جسم الإنسان ويتحلل ويفنى فيعاد من المادة التي استحال إليها. ما هي هذه المادة؟ التراب. ومعلوم أن من رأى شخصا، هذا تصوير للنشأة الأولى، معلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاته، وإن اختلفت الصفات والصور، مع أنه دائما في تحلل، في تحلل أي في انتقال من مرحلة إلى مرحلة ومن طور إلى طور، في تحلل ويعاد من المادة التي استحال إليها. ما هي هذه المادة؟ التراب. ومعلوم أن من رأى شخصا، هذا تصوير للنشأة الأولى، معلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، وإن اختلفت الصفات والصور، مع أنه دائما في تحلل، في تحلل أي في انتقال من مرحلة إلى مرحلة ومن طور إلى طور، في تحلل واستعالة. يجب أن نفرق بين الاستعالة في النشأة الأولى والاستعالة في النشأة الأخرى، وكذلك سائر الحيوان والنبات، لأن هذه كلها فيها الحياة حتى النبات. فمن رأى شجرة وهي صغيرة يغرسها الإنسان ويسقيها ماء، ثم رآها وهي كبيرة قال هذه تلك، هذه الشجرة الكبيرة تلك الصغيرة التي رأيناها قبل سنوات، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة. قطعا ليست صفة تلك النشأة الثانية، لأن الإنسان في النشأة الثانية قد تحلل فصار رميما، ثم جمع الله تلك الذرات وركبه من جديد، ثم ركب في عجب الذنب، ليست مماثلة لصفة هذه النشأة أي النشأة الأولى كما هو واضح. حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، حتى لا يقول الإنسان الإنسان لم ينعدم ولكن الصفات هي التي تغيرت، لا، بل فرق بعيد بين النشأة الأولى والنشأة الأخرى، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم أبي البشر، طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع. لهذا فسر بعضهم إن الله خلق آدم على صورته، وجعل الضمير يعود إلى آدم، أي خلقه الله على هذه الصورة الطويلة، لم يتطور كما تطور نسله أو أولاده بعده من نطفة إلى علقة، ولكن الله خلقه على تلك الصورة بنفسها، خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. هذا آخر الحديث. استدل من أعاد الضمير إلى آدم بهذه الجملة وطوله 60 ذراعا، أي خلق بهذا الطول ولم يتطور ولم تؤثر فيه الطبيعة كما يقولون. والحديث كما تعلمون محل خلاف بالنسبة لهذا الضمير، هل هو يعود إلى آدم أو إلى الشخص الذي كان يضرب أو إلى رب العالمين خالق السماوات والأرض. والاحتمال بالنسبة لهذا الحديث قائم، وهو احتمال وبحث علمي. إذا جعلنا الضمير يعود إلى الله يكون الحديث من صفات من أحاديث من نصوص الصفات، وإن جعلنا يعود إلى آدم وإلى المضروب لا يكون من نصوص الصفات، والخلف لفظي بالنسبة لمن يؤمن بالصورة ويأخذ ذلك من حديث خلق سورة الرحمن، إذ هناك لا احتمال، هناك الحديث من نصوص الصفات قطعا لا إشكال فيه بعد أن دافع عنه كثير من أهل العلم وأثبتوه لأنه كان محل أخذ ورد، لعل بعد أن ألف الشيخ التواجري كتابه في هذا الحديث لعله أثبت ثبوته وصحته حتى لا يكون ما عليه غبار ويكون هو من نصوص الصفات. وأما الحديث الثاني فمحتمل والكلام ذو شجون. نعم نعم. وبعد، وتلك نشأة باقية، النشأة الأخيرة، النشأة الأخرى التي يكون عليها الإنسان، وخصوصا الذين يدخلون الجنة على هذا الطول وعلى هذا العرض، نشأة باقية غير معرضة للآفات، إذ لا توجد هناك أمراض ولا موت. وهذه النشأة، النشأة الأولى في نسخة فاسدة وفي نسخة فانية، المعنى واحد، معرضة للآفات، فاسدة وفانية ومعرضة للآفات كما نشاهد من أمراض، النهاية الموت. نعم. وقوله وجزاء الأعمال، حواء حتى أنت تكون مثله، مش حواء بس أنت، إن شاء الله إن كتب الله لك الجنة، كل من يدخل الجنة رجالا ونساء. نعم. وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، وقال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال جزاء وفاقا، وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله، أي قول الشيخ الطحاوي، وجزاء الأعمال، أي نؤمن بجزاء الأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى العباد القدرة والإرادة والاختيار، فعملوا باختياره، منهم من وفقهم الله فعمل بما يرضي رب العالمين، ومنهم من أمسك عنهم التوفيق فلم يوفقهم فعمل ما يسبب سخط الله وغضبه. الكل يجازى، الكل يجازى، لأن العبد عمل ما عمل باختياره وأتى ما أتى بقدرته، لم يكن مدفوعا مضطرا إلى العمل، ولم تكن حركاته في العمل والأخذ والرد كحركة المرتعش، ولكن عمل باختياره، الله أعطاه قدرة واختيارا وإرادة، لذلك يثاب على الخير. يقولون إن العبادة لا يعملون، وإن الأعمال تضاف إليهم إضافة مجازية، والفاعل الحقيقي هو الله. هذا كلام خطير فيه تضييع للأحكام كلها وتضييع للجزاء. إذا كان العباد لا يعملون، صلاتهم ليست لهم، وصيامهم ليس لهم، وزكاتهم وما فعلوا من الجرائم ليست عليهم، إذا من الذين يجازون؟ وهل يؤاخذ الله عباده على ما لم يفعلوا باختيارهم؟ وهل يعطيهم جزاء على ما لم يفعلوا باختيارهم؟ هذا وجه الرد على الجبرية. وكنتم تسمعون الجبرية من بعيد، فها هي الآن دخلت موجودة بينكم. في بعض الجامعات يقرر بعض الدكاترة بأن العبادة لا يفعلون، وأن الفاعل الحقيقي هو الله، وأن الأفعال تنسب إلى العباد مجازا. وتستدل الجبرية على هذا المنهج بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وعند التعجيب الآية حجة عليهم وليست حجة لهم، لأن الله أثبت لنبيه عليه الصلاة والسلام رميا ونفى عنه رميا، وإثبات الرمي له دليل إثبات الفعل للعبد. وما رميت، الرمي المنفي نهاية الرمي، إيصال التراب إلى أعين الكفار، عندما حذف النبي عليه الصلاة والسلام التراب في وجوه الأعداء فهو له الرمي والله له الرمي. بداية الرمي من النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حذفه، هذا هو الرمي المثبت. ونهاية الرمي منفية عنه، تفريق التراب وإيصال تلك الذرات إلى أعين الأعداء جميعا حتى انهزموا، ذلك فعل الرب سبحانه وتعالى، هذا هو المنفي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما رميت، أي ما أوصلت التراب إلى وجوههم، إذ رميت إذ حذفت التراب. وهذا فيه إثبات وليس فيه نفي الفعل، هكذا يتناقضون. والآية حجة لأهل الحق وحجة عليهم. الشاهد: إذا استدل جبري بمثل هذه الآية وأراد أن يثبت بأن العباد مجبورون وليسوا بفاعلين، فلتعلموا بأنهم يريدون القضاء على الجزاء تماما، ثوابا وعقابا. فالله سبحانه وتعالى يثبت في هذه الآيات الجزاء: يومئذ يوفيهم الله دينهم، دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، إلى أن قال: والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى، جزاء بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون. الله يثبت لهم العمل، يثبت لهم العمل ويجازيهم على هذه الأعمال. الأعمال تضاف إضافتين: إضافة المخلوق إلى الخالق، لذلك يقال باب أفعال العباد، باب أفعال الله، أفعال العباد تضاف إلى الله ويقال لها أفعال الله، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. ويقال أفعال العباد من باب إضافة المسبب إلى السبب، لأن العباد هم السبب، بهذه السببية يجازون ثوابا وعقابا، إلى آخر الآيات، كلها مؤداها واحد: إثبات الجزاء وإثبات العمل، إثبات الأعمال للعباد وإثبات الجزاء على الأعمال، الجزاء سواء كان خيرا أو شرا. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، أي في الحديث القدسي، هكذا يقول أهل العلم عندما ينسبون الحديث القدسي الذي هو كلام الله في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي، الله يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي، ليس الرسول هو الذي يقول يا عبادي بل الله، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه إلى العمل. فالله سبحانه وتعالى يحمد لأنه هو الذي خلق العبد وخلق له هذه الأعمال ووفقه ليعمل وتقبل منه ذلك العمل وجعل عمله سببا لدخول الجنة، فهو المحمود على ذلك. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه أتى ما أتى من السيئات والمعاصي باختياره وبقدرته وبإرادته، ولم يجبره أحد على ذلك. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى، والمؤلف الشارح تبعا للشيخ الطحاوي وزع الكلام على القدر في نحو 4 مواضع في هذا الكتاب. ولذلك لو وفق بعض الشباب وجمعوا مباحث القدر في شرح الطحاوية في مبحث واحد لفعلوا خيرا، لعل في بحوثهم ورسائلهم العلمية يمكن يعاونون هذه المحاولة، لأن مباحث القدر في هذا الكتاب موزع، لو تتبعت الفهارس وجدت في عدة مواضع. نعم. وقوله: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. وقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، فلا إن ربه كان به بصيرا. وقال: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، إلى آخر السورة. وقال: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، إلى قوله: إن الله سريع الحساب. وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم، وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، كما تقدم. والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر، وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمهم الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد دوزي بصعقة يوم تجلي ربه للجبل فجعله دكا، فجعل الصعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. لتجلي ربه ولا لتجلي ربه عوضا عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. لتجلي ربه. نعم ماشي. فتأمل هذا المعنى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، أي مما يجب الإيمان به من أمور الغيب، الإيمان بالعرض والإيمان بالحساب والإيمان بقراءة الكتاب والإيمان بالثواب والعقاب. بالنسبة للثواب والعقاب تقدم البحث. أما العرض والحساب الفرق بينهما إذا نوقش العقد ذلك هو الحساب، وعرض العمل بدون مناقشة هو العرض. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا محل الشاهد. يومئذ تعرضون، من اكتفي في حقه بالعرض ولم يناقش هؤلاء الذين أوتوا كتبهم باليد اليمنى، هؤلاء السعداء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي عملك. فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا هو العرض، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا عند مناقشته في الحساب ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إلى آخره. ذاك هو محل الشاهد. وهكذا إلى آخر هذه الآيات، كلها تؤدي معنى واحد وهو العرض والحساب. ويفسر الحديث الآتي معاني هذه الآيات كلها. هكذا السنة توضح القرآن. روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك يحاسب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أليس قد قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض. المراد بهذا الحساب اليسير العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لما فعلت كذا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، لو نوقش هذا النقاش عذب العبد، وإن عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذا ناقشه على الواقع أنك ارتكبت المعصية الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، لماذا؟ هذه مناقشة بالواقع، ليس هناك ظلم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح سبحانه، يعفو عن كثير. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. هذه الصعقة التي تحصل عندما يأتي رب العالمين لفصل القضاء ويتجلى للعباد ويرونه في عرصات القيامة. في أحد قولي أهل العلم يراه المؤمنون والكفار والمنافقون جميعا، إلا أنه يحتجب بعد ذلك عن غير المؤمنين ويرى البعض الآخر، وهذا الذي رجه الحافظ ابن حجر، يراه المؤمنون فقط ويحتجب عن الآخرين. والقولان لهما أدلة، ومسألة الترجيح مسألة نسبية والله أعلم. الشاهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس يصعقون، وفي لفظ يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، العرش سرير له قوائم، ولا يعلم عظم ذلك السرير إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن له قوائم. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل إنه لم يصعق لأنه جوزي، وأنه صعق فأفاق قبلي؟ لا أدري. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء، هذا عند من يؤمن بمجيء الله تعالى. والذين لا يؤمنون بمجيء الله ويفسرون المجيء بمجيء الأمر، هل العباد يصعقون من مجيء الأمر؟ والأمر ما هو؟ الأمر أمر معنوي، شيء معنوي. وهل الصعق يقع من مجيء أمر معنوي، أو إذا كان المجيء مجيء ملك على حد تعبير بعضهم، وهل العباد يصعقون جميعا من مجيء ملك؟ ولكنهم يصعقون من تجلي رب العالمين، يتجلى لهم يوم القيامة. نعم. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء، وأشرقت الأرض بنوره، أشرقت الأرض بنور ربي، وأشرقت الأرض بنور ربها، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل كيف تصنعون بقوله، ينتبه طلاب العلم من هنا لهذين الحديثين المتداخلين، فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، والمعنى غير سليم وغير مستقيم. الصعق يوم القيامة بعد البعث، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، وهذا عند البعث. فأجد موسى باطشا بقائمة العرش قيل، لا ريب أن هذا اللفظ ورد هكذا، يعني أكون أول من تنشق عنه الأرض، هذا ورد صحيح. ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث، فركب بين اللفظين، بين حديث البعث من القبر للحديثان هكذا. أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، هذا صح كما تقدم. والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر، ولفظة يوم القيامة هنا في الحديث الأول أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أي عند البعث، وأنا أول من يفيق، أي بعد الصعق يوم القيامة. إذن هما حديثان وحقيقتان مختلفتان. فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر، وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم في كتاب الروح، في صفحة 52-53، راجع كتاب الروح صفحة 52-53. وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، وهذا من المواضع التي استدل أهل العلم على أن الشارح من تلامذة ابن كثير، وإن كان لم يصرح باسمي في أول الكتاب، ولكن عرف فيما بعد أنه من عهد تلامذة عماد الدين ابن كثير. ابن كثير حقق ونبه على هذا في المجلد الأول في النهاية في صفحة 280-281، وهذه الحوالة من المعلقين الذين علقوا على هذه النسخة رحمهم الله وهم أحياء. نعم. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، الله أعلم. وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، لم يكرر عليه الصعق، فجعل الصعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم فلا تهمله، إذ لا تجد غالبا من جمع وحقق هذا مع الإحالة على المصادر إلا في هذا الموضع، والله أعلم. نعم. روى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن مبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع. أفي الجنان وفوز لا انقطاع له. فوز في جنان وفوز معطوف على الجنان. أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع. تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا. قال: البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها، ولا رقية تغني ولا جزع. قال: البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها، ولا رقة تغني ولا جزع. لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سأل قوم بها الرجعى فما رجعوا. أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد الترمذي إلى آخره، هذا الحديث رواه الترمذي أبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير. فالله سبحانه وتعالى يمكنهم من أن يتكلموا ويقدموا المعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحبس بحسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. الحديث فيه مقال، قيل من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، هكذا قال بعض أهل العلم، وعلى كل معنى هذا الحديث قد تقدم. له الآيات القرآنية والحديث الصحيح. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك الإمام المعروف أنه أنشد في ذلك شعرا. نعم. وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، يطلع الناس على ما في تلك الصحف من السرائر والأخبار قد كانت خفية، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع. العاقل لا يغفل ولا يسهو، ولكن لأنه لا يدري ما الذي يقع، هل عفو الله أو المؤاخذة، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له صفة لفوز، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا لا يرحمون. طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، لأن الوقت ليس وقت ندم، وقت الندم والبكاء النافع هنا في هذه الدنيا. فيها ولا رقة تغني ولا جزع. وفي النهاية قال ابن المبارك يوجه النصيحة إلى طلاب العلم لينفع العلم قبل الموت عالمه، لينفع العلم قبل الموت عالمه بالعمل به وتطبيقه عمليا، والدعوة إلى الله على بصيرة. قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا، ومن ندم فطلب الرجعى فلا رجوع، ولكن المجال الآن مجال للبكاء والندم والعمل والتدارك بتوفيق الله تعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.